إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بالإسناد المتصل المصنف رحمه الله قال: باب نزول عيسى بن مريم عليهم السلام. وبيلي رحمه الله قال: حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. وفي بعض الروايات أو النسخ الحرب، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها خير، هكذا ورد في بعض النسخ، وفي بعضها خيرا على الجادة من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: وقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وبيلي رحمه الله قال: حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ تابعه عقيل والأوزاعي. إذن هذا الباب عقده المصنف رحمه الله فيما يتعلق بنزول عيسى عليه السلام آخر الزمان، وهو من أشراط، أي النزول من أشراط الساعة الكبرى. وذكر تحته، وهذا طبعا يبين كثيرا مما ذكر في القرآن كما سيأتي هنا، ولهذا قرئ وإن في قوله تعالى: وإنه لعلم للساعة، قراءة شاذة، والقراءة الشاذة يستفاد منها في التفسير: وإنه لعلم للساعة. فنزول عيسى قال بعض العلماء، لعل بعض العلماء ذكر أن حديثه متواترة، وقد جاء أنه ينزل في آخر الزمان عند منارة قرب دمشق يقتل المسيح الدجال، فهذا لا مجال لإنكاره خلافا لبعض من أنكره من أهل البدع القدماء أو المعاصرين. فنزوله حق ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويفسر أن المراد في القرآن مثلا بمثل قوله تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي، في أكثر الأقوال أنه أنها ليست وفاة موته، إنما هي قيل إنه رفعه نائما، وقيل توفى، يعني أنه مثل من قولك مثلا: توفيت الشيء، أي إذا أخذته كاملا، وقيل غير ذلك. وذكر الحافظ ابن حجر أن ثمة قولا أنه أنها إماتة ثم ينزل مرة أخرى ثم يعيش مرة أخرى ويموت يعني مرة أخرى، يقال تكون موتة ثانية، لكن ما رأيت هذا القول إلا له ينظر، ليس قولا مشهورا والله أعلم. وعلى كل حال فهو نازل لا بد من نزوله. باب، قال هو بواب على هذا، باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام. هذا يدلك على أن المصنف أو أهل الحديث يثبتون هذه العقيدة، وهذه عقيدة حتى الأشاعرة ونحوهم يذكرونها. ينزل عيسى يقتل الدجال كما قال صاحب أسأل المسالك في مقدمته التي نظمها على مذهب الأشاعري، هذا حتى هؤلاء يعني يقرون به، إنما ينكره المعتزلة وأشباههم وقولهم باطل. فالحديث الأول هو وكلا الحديثين عن أبي هريرة هنا، وكذلك قد أخرج مسلم ذلك أيضا، فهو حديث متفق عليه في أعلى درجات الصحة. قال في الحديث الأول منهما: ليوشكن، والذي نفسي بيده، هذا فيه الحلف في الخبر مبالغة في تأكيده إذا كان خبر عظيم، ليوشكن أي سيحصل هذا سريعا، يعني عندما ينزل لابد. هو عبارة الحافظ أنه قال ليقربن، طبعا معروف أن يوشك من أفعال المقاربة أو شك ويوشك، فقال أي لابد من ذلك سريعا، يعني سيأتي زمان يحصل فيه هذا عندما يعني تخرج العلامات السابقة لنزوله. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول قائل طيب كيف يقال يوشكن وهذا إلى الآن نحن 1500، نقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صحت عنه الأحاديث بأنه قال أنا والساعة كهاتين مثلا. طيب إذا كان أو أنا والساعة، فإذا كان هكذا مع الساعة نفسها فكيف بعلاماتها؟ فإذا إما أن يكون هذا بالنسبة لمجمل عمر الدنيا مثلا، فيكون هو شيئا يسيرا بالنسبة إلى ما سيأتي معنى الحديث أن هذه الأمة في مثلها في مثل الأمم السابقة كما بين العصر إلى المغرب، سيأتي معنى هذا إن شاء الله. طيب قال هنا أن ينزل فيكم ابن مريم، معناه أنه في السماء الآن، حكما عدلا في بعض الروايات مقسطا أي عادلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير أي يبطل دين النصرانية بكسر الصليب حقيقة وإبطال ما تزعمه النصارى من تعظيمه وقتله وما إلى ذلك، واستفاد منه بعض العلماء تحريم اقتناء الخنزير وتحريم أكله، لأن الشيء المنتفع به لا يشرع إتلافه. وقد جاء في رواية قال الحافظ إسناده لا بأس به زيادة، لكن أنا أرى أن هذه الزيادة يعني تحتاج إلى مزيد من التثبت، قال فيكسر الصليب ويقتل أو فيكسر الصليب ويقتل الخنزير والقرد. والحافظ يقول هذه الرواية عند الطبراني في الأوسط وإسناده لا بأس به، لكن معروف أن الطبراني يعني معاجم الطبراني لا سيما الأوسط هي مجمع الغرائب وكذا، فبالتالي يحتاج إلى مزيد استثبات. ومن فوائده أيضا كما ذكر الحافظ تغيير المنكرات باليد يعني لمن كان له سلطان، وكسر آلة الباطل أي لمن كان له سلطان وأمن من الفتنة التي تكون أعظم. وجاء في رواية عند مسلم ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد من قلوب الناس، يعني خاصة أنه كما قال هنا ويضع الجزية، وفي بعض ضبطت أيضا في بعض الروايات هنا الحرب ويضع الحرب. لماذا يضع الجزية؟ لأنه لا يقبل إلا الإسلام، فلا يقبل الجزية من أهل الكتاب. طيب فلماذا؟ وهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أخذ الجزية حكم مغيم بغاية وهي نزول عيسى عليه السلام. فإن قال قائل كما سيأتي أليس عيسى ينزل بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول بلى. فإذا قيل كيف ينسخ حكم الجزية وهو حكم ثابت بكتاب الله على أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية؟ فهذا يكون كأنه فيه يعني وحي بعد، أو يعني فيه شيء من تحكيم من تغيير الأحكام بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لا، قال العلماء لا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأحاديث أخبرنا أن الجزية حكم له وقت ومقيد بوقت معين، وبالتالي عيسى ينزل منفذا لهذا الحكم الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنه يستأنف حكما جديدا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الجزية تؤخذ إلى وقت نزول عيسى. بهذه الأحاديث عرفنا هذا، فصار حكما مغيم بوقت معين ولم يكن نسخا، والحمد لله رب العالمين. طيب قال هنا طيب فإن قيل لماذا، ما الحكمة من ترك قبول الجزية في ذلك الوقت؟ من ألطف ما قيل في هذا أن أهل الكتاب إنما قبلت منهم الجزية، طبعا لا سيما على مذهب من يفرق بين أهل الكتاب وغيرهم، فيقول تأخذ من أهل الكتاب ومن ضاهاهم كالمجوس دون غيرهم من الوثنيين، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. فيقولون كانت لهم شبهة ولهذا أقروا مقابل الجزية، فلما ينزل عيسى بنفسه يأمرهم بالإسلام بطلت شبهتهم وصاروا كغيرهم من الكفار الوثنيين الذين لا شبهة لهم، لأن أنت تقول لا وعيسى وكذا، فنزل عيسى بنفسه يقول لك أسلم، ماذا تريد أكثر من هذا؟ وكذلك اليهود يقولون نحن ننتظر المسيح المنتظر، طبعا لأنهم يكذبون عيسى ولا يرون أنه مسيح، فيقولون نحن ننتظر المسيح. فنزل المسيح وقال لهم وقتل الدجال أمام عيونهم وقال لهم أسلموا، فماذا؟ خلاص بطلت شبهتهم في ذلك. وقيل لأن المال يكثر ولا يكون هناك حاجة للمال ولا فائدة له، وانظر إلى بقية الحديث، قال ويفيض المال يعني يكثر حتى لا يقبله أحد، ما في أحد يريد المال لكثرته. وقال بعض العلماء سبب كثرته نزول البركات وتوالي الخيرات بسبب العدل وعدم الظلم، وحينئذ تخرج الأرض كنوزها وتقل الرغبات في اقتناء المال لعلمهم بقرب الساعة. وهذا لطيف جدا. فلهذا خلاص يصير مال لا قيمة له، كل الناس يعرفون أن الساعة قد اقتربت، وأيضا نعرف نحن ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. فلما يسلم جميع أهل الأرض بسبب نزول عيسى وأنه لا يقبل إلا الإسلام ويجاهد في سبيل الله، فيسلم أهل الأرض جميعا، وحينئذ يسود العدل والسلام، وبالتالي يكون يضع الحرب كما جاء في نسخة هنا، في بعضها يضع الجزية وما متلازم لأنه لن يقبل إلا الإسلام حتى يسلم من في الأرض جميعا، وحينئذ خلاص. حتى جاء في بعض الروايات أشياء يعني تحصل في ذلك الزمان من كون حتى السباع ترعى مع الغنم أو كذا، وتكون الثمرة الواحدة تكفي الرهط الكثير، بركات كثيرة جدا تخرج في ذلك الزمان، وبالتالي بسبب طاعة الله تبارك وتعالى وتوحيده طبعا الذي هو رأس طاعته، فحينئذ لا يحتاج الناس إلى المال ولا يقبل، ولهذا قال حتى لا يقبله أحد، ما في أحد يريد مال، ولهذا قال حتى تكون السجدة الواحدة خير، وهذا يعني لعله على لغة يعني يرفعون الجزئين بعد كان أو نحو ذلك، وإلا فالجادة كما في النسخة والرواية الأخرى خيرا، خبر كان خبر تكون من الدنيا وما فيها. طيب فإن قال قائل أليست الدنيا أصلا السجدة هي خير من الدنيا وما فيها في هذا الزمان وفي ذلك الزمان، فما الجديد؟ قيل إن المعنى أنهم حينئذ لا يتقربون إلى الله إلا بالعبادات البدنية لا المالية، لأن المال يصير لا قيمة له، فلهذا يعني يعبدون الله بالسجود والركوع وما إلى ذلك، أما المال فأصلا لا يقبله أحد، فكيف تتقرب بالعبادات المالية؟ فيكون الناس لا رغبة لهم في المال. وقيل إن معناه إن الناس يرغبون عن الدنيا، لعل هذا هو المتبادر، حتى تكون السجدة الواحدة أحب إليهم من الدنيا ما فيها. هي أصلا الدنيا هي السجدة أصلا أعظم من الدنيا ما فيها، لكن الناس لغفلتهم وانكبابهم على الدنيا إلا من رحم الله لا يعبؤون بطاعة الله عز وجل، إنما يريدون الدنيا، ففي ذلك الوقت ينكشف الواقع للناس وكذا، فيعني كأنهم إيش يزهدون يعني ويقبلون على العبادة وما إلى ذلك، والله أعلم. ثم يقول أبو هريرة، وهذا سبحان الله لو جمع فيه إنسان بحثا لكان طيبا، وهو استدلال أبي هريرة أو يعني ذكر أبي هريرة الشواهد القرآنية على الأحاديث النبوية، سبحان الله يعني هذا يدل على سعة علم أبي هريرة بكتاب الله. فدائما اقرأوا إن شئتم، اقرأوا إن شئتم، اقرأوا إن شئتم، لاحظ هذا، لو جمع هذا في الصحيحين وحدهما لكان أظن أنه لا يقل عن 20 حديثا والله أعلم، أو 15 حديثا، واقرأوا إن شئتم، ويأتي بشاهد قرآني لما يذكر حتى يبين أن السنة موافقة للقرآن، الله أكبر. قال ثم يقول أبو هريرة واقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. معنى هذا أن الضمير في قوله قبل موته راجع إلى عيسى، ومعناها أن قبل أن يموت عيسى، وهذا يبين أنه يعتقد أنه لم يمت، أبو هريرة يعتقد أنه لم يموت، وهذا هو المعروف يعني كما ذكرنا قبل قليل هو الحق أنه لم يمت، وبالتالي يقول قبل أن يموت عيسى سوف يؤمن به أهل الكتاب جميعا عند نزوله، وهذا هو القول المتبادر، وإن كان بعض العلماء ذكروا أقوالا أخرى لكن هذا هو المتبادر. بعض العلماء يقولون هناك قول آخر معروف أيضا، وهو أن قبل موته الضمير يرجع إلى الكتاب، وأنه ما من كتابي يموت إلا ويؤمن بعيسى على الوجه الشرعي قبل موته، وبالتالي يعني يقولون لا يموت كما جاء عن ابن عباس، لا يموت يهودي ولا نصراني حتى يؤمن بعيسى. فقيل له، قيل العكرمة الراوي عن ابن عباس، أرأيت إن خر من بيت أو احترق أو أكله السبع متى يؤمن؟ قال لا يموت حتى يحرك شفتيه بالإيمان. ورجح هذا المذهب بقراءة، قراءة أبي بن كعب، وهي وإن كانت شاذة لكن استفاد بها في التفسير، إلا ليؤمنن به قبل موتهم أي أهل الكتاب. وأيضا مال إلى هذا النووي لأن ظاهر القرآن عمومه في جميع أهل الكتاب في زمن النزول وقبل زمن النزول، أما لو قلنا بالقول الأول فسنخصه بزمن النزول فقط، ولكن الذي يظهر لي والله أعلم أن القول الأول هو الأقوى لأن هذا القول فيه تكلف. أشار إليه بسؤال عكرمة المتقن، يعني نحن ننظر يقول لا إلا سيؤمن به قبل موته، يعني هل الإيمان بعيسى أعظم من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فلماذا لا يقال إنه سيؤمن بمحمد قبل موته؟ وما فائدة أن يخص عيسى بالذات بهذا، يعني أنه ما من يهودي إلا ويؤمن بعيسى؟ يا اللهم إلا أن يقال يؤمن بعيسى وبكل ما يجب الإيمان به، وحينئذ لا فائدة لتخصيص عيسى بذلك أيضا. فما يعني يظهر لي أن هذا القول فيه تكلف. والقول الأول ذكر ابن حجر أنه روي عن ابن عباس أو جاء عن ابن عباس بطريق بإسناد صحيح، وكذلك عن الحسن وهكذا. ففي تفسير هذه الآية خلاف على كل حال، حتى ليؤمنن به أيضا هذا الضمير الأول فيه خلاف، هل مقصود عيسى هل مقصود بالله أو إلى آخره، فيه أقوال. لكن استدلال أبي هريرة هنا يدل على أنه يعني يرى القول الأول، ولعله أوجه الله أعلم، لأن الحديث تدل على أن الناس كلهم سيؤمنون في ذلك الوقت، فبالتالي تفسير الآية بهذه الأحاديث أولى من أن نذكر شيئا لم تأتي به السنة صريحة، يعني أن كل شخص يؤمن قبل موته بعيسى. هذا يعني مع كونه خلاف المشاهد لا نقول هذا أمر غيبي، لكن أين ثبت أصلا؟ ما هو إلا احتمال من آية؟ فبالتالي يعني الذي يظهر والله أعلم أن الأول هو الأرجح. وقد ذكر ابن حجر هنا أن ابن جرير إمام المفسرين رجح القول الأول، وهو حري أن يرجح، بل ونقله عن أكثر أهل العلم، يعني قول الجمهور. وقول أبي هريرة هنا وفقه ابن عباس بإسناد صحيح، وأما الآخر فلم يذكر صحته من ضعفه، ما أدري هل يصح، نعم بل ضعفه، الذي قال لا يموت يهودي ولا نصراني حتى ضعفه، وقال في إسناده خصيف، وهو معروف خصيف هذا ضعيف، خصيف بن عبد الرحمن الجزري. فإذا تلخص لنا أن المذهب خلافا للنووي وغيره أن المذهب الأول هو الأرجح كما قال أبو هريرة. طيب أيضا تكلموا في الحكمة في نزول عيسى بالذات دون غيره من الأنبياء، هو يعني أصلا الشيء الأول أنه لم يمت بخلاف الأنبياء السائل غير من يعني غيري بخلاف غير من الأنبياء فقد ماتوا، لكن على كل حال قالوا من الحكمة في اختيار عيسى بالذات كونه يحيى إلى هذا الزمن، قيل ليبين كذب اليهود والنصارى، كذب اليهود في زعمهم أنهم قتلوه وزعم النصارى أنه ابن الله وما إلى ذلك، يبين كذبهم ويكمل يعني ما أمره الله عز وجل بإكماله. فقد قيل إن المعروف طبعا أن عيسى لم يتزوج ولم يجاهد مثلا ولم كذا، فلما ينزل يكمل مهام يأمره الله عز وجل بها في ذلك. وأيضا من ما قيل في هذا أنه ما دام أنه خلق من تراب في الجملة، طبعا معروف أن الله عز وجل أرسل بروحه، هذا ذكره ابن حجر لكن هو يقصد في الجملة يعني لأنه بشر، وإلا فمعروف أن الله أرسل الروح مع جبريل إلى مريم فنفخه فيها، فالناس منها خلقناكم وفيها نعيدكم، فيعيده مرة أخرى ليموت في الأرض. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه يعيش، بعضهم وصفه ابن حجر بأنه بعضها وصفه ابن حجر بأنه صحيح الإسناد أنه يعيش 40 سنة ويدفن، يموت ويدفن فيها. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه في بعض الأخبار وكذا أنه يتزوج أيضا، وبعضهم زعم أنه أيضا ذكر أنه يولد له، لكن ما أدري هل استند على شيء أو مجرد يعني أخبار لا خطام لها ولا زمام. طيب إذن كل هذا يتعلق بهذا الحديث المبارك، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا أنه قد بلغهم ومقرا بالعبودية على ربه، ومعروف معروف ما ذكر الله عز وجل إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، يقول هذا تبكيتا لهم، وإلا الله عز وجل يعلم أن عيسى لم يأمرهم إلا بالتوحيد، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إلى غير ذلك من الآيات. فالله عز وجل يعلم أن عيسى لم يأمرهم إلا بالتوحيد، لكن يأمره يسأله هذا السؤال على رؤوس الأشهاد توبيخا لمن عبده. وأما الحديث الآخر الحديث الثاني، طبعا الإسناد الأول إسحاق هو ابن راهوية الثقة الحافظ المجتهد قرين الإمام أحمد متوفى سنة 38 و200. وأما يعقوب بن إبراهيم حدثنا الذي قال حدثنا أبي فهو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وأبوه هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة حجة يعني تكلم فيه بلا قادح، وهو من أكبر مشايخ الإمام أحمد. توفي سنة 85 و100 من ذرية عبد الرحمن بن عوف. عن صالح هو ابن كيسان مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز، توفي سنة 140 وقيل غير ذلك من الرابعة. عن ابن شهاب الزهري من رؤوس الطبقة الرابعة، توفي سنة وصالح بن كيسان هو أكبر من ابن شهاب لكنه طلب العلم متأخرا فصار من تلاميذه، وهو هذا من تواضعه رحمه الله. ابن شهاب متوفى سنة 125، فكأن صالح بن كيسان أظن هناك قول أنه مات 130 أو 140 أيضا، فقد يكون عمر أكثر منه. أن سعيد بن المسيب عالم التابعين متوفى سنة 94، سمع أبا هريرة حافظ الصحابة متوفى سنة 58 وكان يستعيذ بالله من إمرة الستين أو من إمرة الصبيان. ثم أيضا الحديث الآخر، حدثنا بشر بن محمد والمروزي، أخبرنا عبد الله المراوزة، عندنا ضابط هنا إذا قال المراوزة عبد أخبرنا عبد الله أو عبد الله هكذا أطلقوه فإنهم يقصدون به ابن المبارك، فهذا عبد الله هذا هو ابن المبارك المروزي الحنظلي مولاهم، الإمام الذي جمعت فيه خصال الخير من الثامنة، توفي سنة 81 و100. أخبرني معمر ويونس كلاهما عن الزهري، معمر ما أدري هل قرأت هذا الحديث آنفا أو سقط، لحظة نعم هذا الحديث لم يقرأ آنفا، نعم هذه الصفحة ظهر أنها قلبت خطأ. الإسناد الثاني، حدثنا ابن بكير وهو يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي مولاه المصري جار الليث وأثبت الناس فيه وتكلم في حديثه في رواية عن مالك. حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي مولاهم إمام أهل مصر الثقة الإمام الفقيه المشهور، توفي سنة 75 و100 وكان يعني مناقبه كثير. عن يونس هو ابن يزيد الأيلي من كبار السابعة ثقة، وهو من أشهر رواة عن ابن شهاب، عن ابن شهاب ذكرناه. عن نافع مولى أبي قتادة، نافع عن نافع أبي محمد مولى أبي قتادة قيل لقب بهذا لملازمته إياه، وإلا فهو في الحقيقة مولى امرأة من غفار، وهذا مما يعني نسب إلى خلاف الظاهر، وهذا موجود في عدد من الرواة، يقال مولى فلان ولا يكون مولاه حقيقة وإنما لشدة لزومه إياه يقال له هذا. أن أبا هريرة تقدم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم، هذا هو الجديد في هذا الحديث، وإمامكم منكم، إمامكم أي في الصلاة، كما جاء في صحيح مسلم أنه يقال لعيسى عليه السلام صلي لنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء، تكريمة لهذه الأمة. ومن لطيف ما قيل في هذا قول ابن الجوزي الذي نقله الشراح، قال لو تقدم عيسى إماما يعني في الحكمة في أن عيسى يقدم رجلا من هذه الأمة، قال لو تقدم عيسى إماما لوقع في النفس إشكال، ولقيل أتراه نائبا أو مبتدئا شرعا، فصلى مأموما لئلا يتدنس بغبار الشبهة وجه قوله لا نبي بعدي، كلام لطيف يقول يعني حتى يبين للناس أنه تابع لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي خلف هذا الرجل الصالح الذي أقيمت له الصلاة. ولهذا جاء في أيضا في حديث آخر أنه يعني يقول لعيسى أنه ينزل وقت بعدما أقيمت الصلاة فيقول له هذا الرجل الصالح الإمام تقدم وكذا، فيقول لك أقيمت تقدم يعني أن تصلي. قالوا هذا أيضا في دلالة أن الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة، وهذا فيه بيان أن عيسى عليه السلام يرجع ينزل مجددا للشريعة المحمدية ولا لا ينزل، ولهذا هذا لا يخالف قوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، وقول الله عز وجل وخاتم النبيين على هذه القراءة، فهذا صحيح. وأما عيسى فهو ينزل تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا بعضهم قال عيسى عليه السلام لقي النبي صلى الله عليه وسلم حيا في المعراج، ليس كبقية الأنبياء الذين ماتوا أصلا. طيب، وإن كانوا حياة برزخية لكن ليست حياة حقيقية بحياة حكم الحياة الدنيا، بخلاف عيسى فإنه رفع حيا، فلهذا قالوا عيسى إذن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وهو حي ثم ينزل ويعمل بشريعته فهو من الصحابة، ولهذا يلغزون به، يقولون صحابي أفضل من أبي بكر الصديق. من هو؟ الجواب هو عيسى عليه السلام. وبعضهم أنكر هذا، قال هذا ليس بصحيح وهذا تنقص لعيسى عليه السلام، فهو نبي ولا يقال إنه صحابي، فأمره أعظم من ذلك، ولأنه لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم لقيه على وجه خارق للعادة ليس على الوجه المعروف المألوف، والله أعلم. هذا من باب يعني لطيف لطائف فقط، ليس من باب متين العلم. ثم قال رحمه الله تعالى، ويلي رحمه الله، قال بسم الله الرحمن الرحيم، باب ما ذكر عن بني إسرائيل. وبيلي رحمه الله قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن ربعي بن حراش أنه قال قال عقبة بن عمرو لحذيفة ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إني سمعته يقول إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارا، فأما الذي يرى الناس أنها النار فماء بارد، وفي بعض النسخ والروايات التي يرى الناس أنها النار فماء بارد، وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار تحرق، فمن أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار فإنه عذب بارد. قال حذيفة وسمعته يقول إن رجلا كان في من كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه، فقيل له هل عملت من خير؟ قال ما أعلم. قيل له انظر، قال ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا وأجازيهم، فأنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر، فأدخله الله الجنة. فقال، ففي بعض النسخ والروايات قال وسمعته يقول إن رجلا حضره الموت فلما يئس من الحياة أوصى أهله إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا وأوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت، هكذا في بعض الضبط في بعض فامتحشت، فخذوها فطحنوها ثم انظروا يوما راحا فذروه في اليم، ففعلوا فجمعه. فقال له لما فعلت ذلك؟ قال من خشيتك، فغفر له. قال عقبة بن عمرو وأنا سمعته يقول ذاك وكان نباشا. هذا الباب من هذا الموضع إلى آخر كتاب أحاديث الأنبياء يتكلم عن أحاديث في أخبار أناس من الأمم السابقة بني إسرائيل، والأمة السابقة وهي بني إسرائيل وهي أمة بني إسرائيل بنو إسرائيل إلى آخر، ولكنه يعني فصل ذلك، أحيانا يقول باب، مثلا سيأتي أنه مثلا سيعقد بابا لقصة الأبرص والأعمى ولا، ثم يقول وهكذا، لكن هذه الأبواب، ولهذا جاءت هنا بسملة بسم الله الرحمن الرحيم، كأنه انتهى ما يتعلق بالأنبياء، لأن آخر نبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم هو عيسى عليه السلام، وقد انتهى من أخباره وشرع الآن في أخبار من ليس بنبي. قال هنا بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه سقطت من بعض النسخ، باب ما ذكر عن بني إسرائيل. وبنو إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب كما هو معروف، وقيل إن معنى إسرائيل عبد الله، وبنو إسرائيل معنى ذرية يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، أي من الأعاجيب التي كانت في زمانهم ما ذكر عنهم من القصص. قال الحافظ ابن حجر ذكر فيه 34 حديثا، وهذا الظاهر أنه بمجموع يعني جميع الأبواب الباقية إلى نهاية الكتاب، كتاب أحاديث الأنبياء، وكأن على البسملة كأنها تكون يعني كأنه جزء من كتاب أو كتاب مستقل أو نحو ذلك، باعتبار أنهم ليسوا، هذه القصص الآتية ليست قصص أنبياء، ليست قصص أنبياء بل قصص غيرهم. ثم ذكر حديث حذيفة وعقبة ابن عمرو وهو أبو مسعود البدري، وهو عبارة عن ثلاث أحاديث. حديث الأول يتعلق بالدجال وليس فيه شاهد، بل الشاهد في الحديثين اللذين بعده. فيقول: حدثنا موسى بن إسماعيل هو المنقري، أبو سلمة التبوذكي هذا ثقة ثبت من صغار التاسعة، توفى سنة 23 و200. حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة ثبت أيضا معروف، توفى سنة 170. قال: حدثنا عبد الملك بن عمير الكوفي. عبد الملك بن عمير يقال له القبطي والفرسي نسبة إلى فرس له سابق، وهو من رجال الشيخين، وإن كان بعض أهل العلم كالإمام أحمد كان يحط عليه كثيرا، لكنه يعني تجاوز القنطرة لأنه من رجال البخاري ومسلم. عن ربعي بن حراش وهو تابعي مخضرم، وهو من أشهر الرواة عن حذيفة، بل يكاد يكون أشهر راوي عن حذيفة. ربعي بن حراش هذا تابعي كان مشهورا بصدقه، وقد ذكرنا قصته مع الحجاج من قبل، لما قيل للحجاج إن هذا الرجل لا يكذب البتة، ما يكذب أصلا، وكان له ولد هارب من الحجاج مختبئ في دار شخص، فاستدعاه الحجاج، استدعى ربعيا هذا، فقال له: أين ابنك؟ فقال: في دار فلان، وأخبره لأنه لا يكذب. فتعجب الحجاج من صدقه وعفى عن ولده من أجل صدق والده، قال له: قد عفوت عنه لأجل صدقك. سبحان الله، كان مشهورا بهذا ربعي بن حراش هذا. وأخوه أيضا له قصة عجيبة، الذي قيل إنه تكلم بعد الموت، وله قصص يعني عجيبة. سبحان الله. قال عقبة بن عمرو. عقبة بن عمرو هو أبو مسعود البدري معروف، وقد اختلف في أبي مسعود هذا، فقيل إنه بدري أي شهد بدرا، وهذا رأي البخاري، وذهب الجمهور إلى أنه لم يشهد بدرا وإنما نزل فيها. كما قال العراقي: وهو البدري نزل بدرا عقبة بن عمرو، أو كما قال. طيب، قال لحذيفة أي ابن اليمان. طبعا عقبة وحذيفة وأبو موسى وابن مسعود هؤلاء الصحابة الذين نزلوا الكوفة، لهذا يكون حديثهم عند أهل الكوفة. ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني سمعته يقول: إنما مع الدجال إذا خرج ماء ونارا، يعني أن الله عز وجل من جملة فتنة الدجال الذي ابتلى بها الناس أنه يكون معه صورة نار وصورة ماء بارد. وفي الحقيقة أن الماء البارد نار والنار ماء بارد، فإذا يعني غضب على شخص أظهر للناس أنه رماه في النار، لأنه يدعي أنه هو الله والعياذ بالله، وأن معه الجنة والنار. ففي الحقيقة أنه إذا غضب على شخص يرميه فيما صورته نار، وهو في الحقيقة يرميه في ماء بارد، وفي يعني شيء هو نعيم بالنسبة له، والعكس بالعكس. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أدرك منكم أي ذلك فليقع في الذي يرى أنها نار، فهو عذب بارد. ثم يفضحه الله عز وجل بعد ذلك ويكشف باطله، لكن في الأول يكون فيه فتنة واختبار. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما بين خلق السماء، يعني ما بين بداية الدنيا إلى آخرها، فتنة أعظم من الدجال، ما جاء عنه معنى ذلك في مسلم. ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أكبر من الدجال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب، الحديث الثاني وهو الذي يعني يتعلق بالباب، هو الثالث أيضا، أنه كان هناك رجل في الأمم السابقة، من كان قبلنا، ويعني قد يقال إن المتبادر في هذا أنه من بني إسرائيل، باعتبار أن هذه العبارة في من كان قبلكم كثيرا ما تطلق على بني إسرائيل. وعلى كل حال سيأتي أيضا حديث الرجل الثالث، حديث الأخير. قال هنا: إن رجلا حضره، نعم، هذا كان في من كان قبلكم، أتاه الملك ليقبض روحه، فقيل له: هل عملته؟ هذا قد يفهم منه أنه قبل الموت، لكن صرح بعض الشراح بأن المقصود أنه قبض الروح فبعثه الله تعالى فقال له: هل عملت من خير؟ وقد يدل على هذا قوله كنت أبايع الناس في الدنيا، وهذا يبين أنه قال هذا الكلام بعد أن خرج من الدنيا. هل عملت من خير؟ قال وقد يكون يعني في القبر، الله أعلم. المهم أنه بعد موته، هذا الكلام بعد موته. هل عملت من خير؟ قال ما أعلم، كأنه لم يتذكر شيئا. قيل له انظر، يعني تأمل عسى أن تتذكر شيئا من الخير. قال ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا وأجازيهم، أي أتقاضاهم الحق، أخذ منهم وأعطيهم، فأنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر فأدخله الله الجنة. وفي بعض الألفاظ ما يوضح هذا، يعني كان خلقه الجواز، يتساهل مع الناس الذين لهم عليه دين، إذا حتى إذا كان موسرا يؤخره، وإذا كان معسرا يتجاوز عنه بالكلية. فجاء في الحديث أن الله عز وجل قال نحن أحق بذلك منه، تجاوز عنه الله. الجزاء من جنس العمل، كما كان يتجاوز عن الناس تجاوز الله عنه، وهذا يدل على فضل التجاوز عن الناس. أما الإنظار فهو واجب، إنظار المعسر هذا واجب، هذا ليس فضلا. قال تعالى وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، ولكن الأفضل هو العفو عنه، كما قال الله عز وجل وأن تصدقوا خير لكم، أن تعفو عنه وتقول خلاص أنا لا أريد منك شيئا، فهذا أفضل صدقة، تكون كأنها صدقة عليه وتعفو عنه. طيب قال هنا فأما هذا فكان حتى الموسر ينظره، وأما المعسر فيتجاوز عنه، فهو يعني صاحب فضل فعمله الله بفضله، نسأل الله أن يعاملنا وإياكم بلطفه وفضله. قال حذيفة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول إن رجلا أيضا في من كان قبلنا، هذا الرجل جاء في بعض الروايات صريحا أنه كان من بني إسرائيل، هذه الرواية عند الطبراني، قال إن رجلا من بني إسرائيل كان ينبش القبور، حضره الموت فلما يئس من الحياة أوصى أهله إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا وأوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي، يعني احترق جسده تماما، فامتحشت، هكذا ضبطت، يعني كأن هذه فيها أكثر من وجه، هكذا بعضهم ضبطها، وفي بعض النسخ كما قرأت عليكم آنفا من بعض النسخ المحققة فامتحشت، وفي بعضها بالمسمى المفعول فامتحشت مثلا. قال الحافظ هنا فامتحشت مثلا أو فامتحشت، ما ضبط التاء، ولكنه ضبط أنها لما لم يسمى فاعله، ولبعضهم قال بوزن احترقت أو احترقت وهو أشبه، ففيها على كل حال وزن يعني ضبطان، ضبط ببناء لما يسمى فاعله لما لم يسمى فاعله، وضبط بالضبط للفاعل يعني. أما النسخة المحققة هذه الذي مأخوذة عن يونينيان عن بولاق وكذا فامتحشت هكذا، فينظر في هذا، احتشت يعني احترقت العظام، معناها احترقت على كل حال، فخذوها إلى هذه العظام المحروقة فطحنوها تماما حتى تصير كالطحين، ثم انظروا يوما راحا، راحا معناها كثير الريح، يوم فيه رياح شديدة، فذروه أي طيروه في الهواء في اليم، يعني في البحر. طبعا جاء في بعض الروايات ما يوضح هذا أنه قال إن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذب أحدا من العالمين، وسبب هذا والله أعلم على ما ذكر في هذه الروايات أنه كان نباشا ينبش القبور ويسرق، مثلا ينبش القبور، وهذا هذه جريمة كبيرة جدا، فكأنه ظن أن الله عز وجل لن يغفر له، فخاف واشتد خوفه كما جاء في نهاية الحديث أنه قال له لما فعلت ذلك، وهذه قاعدة ذكر بعض المشايخنا أن هذه قاعدة في التعامل مع الناس، قبل أن تنكر حتى لو غلب على ظنك السبب فاسأل لعل وعسى، ما حملك على ما صنعت، هذه قاعدة نسميها قاعدة ما حملك على ما صنعت، حتى حاطب بعد أن فعل ما فعل ونزل فيه الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما حملك على ما صنعت، قبل الرجل الذي جاء وجلس من غير أن يصلي الركعتين قال هل صليت، سأله ما أنكر عليه مباشرة، في أماطن كثيرة ما حملك على صنعت، ما يعني ماذا تريد بذلك، ما استفصال، حتى الله الذي هو أعلم بنفوس البشر أصلا لا يحتاج أن يسأل إلى أحد، لا يحتاج أن يسأل أحدا، قال له لما فعلت ذلك في هذا الحديث، انظر إلى هذا، فكيف بنا نحن الذين نحن لا يمكن أن نعلم الغيب ولا ما في نفوس البشر، فبالتالي عليك قبل أن تنكر، وكثيرا ما قد تقع في الحرج لأنك قد تنكر، تقول اتق الله تفعل كذا، يقول يا شيخ أنا مريض أنا كذا أنا كذا، فيظهر أن لو فتقع في غاية من الإحراج، فبالتالي اسأل قبل، يعني لعل شخص فعل شيئا وهو معذور، اسأله لعلك كذا، عسى أن تكون بخير، عسى ما تكون مريض، فإذا تثبت أنه ليس له عذر بعد ذلك وجهه بالمعروف بالأسلوب الطيب الحسن. لما فعلت ذلك؟ قال من خشيتك، من هنا سببية، يعني بسبب خشيتك لا بسبب آخر، فغفر الله له، الله أكبر، على عظم جرمي، على عظم جرمي، ولكنه لأنه يعني ارتكب هذا ومع ذلك حاول. وقد جاء في بعض الروايات أن الله عز وجل أمر البحر فجمع ما فيه، وأمر البر فجمع ما فيه، فاجتمع عند الله قائما فسأله عن هذا، وكما جاء في هذا. لو قال عقبة بن عمرو وهو أبو مسعود البدري، وأنا سمعته يقول ذاك، يعني أنا أيضا سمعت هذا، وهذا ظاهر أنه سمع الأخير، لكن جاء في بعض الروايات أنه سمع كل هذه الأحاديث. قال وكان نباشا، هذا ظاهر أنه موقوف أو أنه من زيادة عقبة بن عمرو ولم يروه حذيفة، لكن جاء في بعض الروايات أن حذيفة نفسه ذكر هذا أنه كان نباشا، والله أعلم. وبه إليه رحمه الله قال حدثني بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر ويونس كلاهما عن الزهري أنه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به الموت، لما نزل به هكذا، وفي بعض الضبط أيضا ضبطها بعضهم لما نزل، وهذا ضبط بهذا وهذا، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الموت أو ملك الموت نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم قرب وفاته، طفق أي جعل يطرح خميصة، خميصة له كساء له أعلام على وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، فإذا اغتم يعني كأنه تضايق نفسه بسبب هذه الخميصة التي على وجهه، ويعني أصابه شيء من وبعض الشراح ذكر أنه تسخن بها وأخذ بنفسه من شدة الحر، لكن الذي يظهر الله أعلم أنها أقرب إلى مسألة كتم النفس مثلا أو التضايق منها من جهة التنفس الغم. كشفها عن وجهه الشريف فقال وهو كذلك على هذه الحال الشديدة، ومن نصحه صلى الله عليه وسلم إلى آخر يعني رمق وينصح الأمة، لعنة الله على اليهود والنصارى أي طردا لهم من رحمة الله. لماذا؟ ما هو السبب؟ ثم أتى بجملة تعلل وتبين السبب، فقال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا يدل على أن اتخاذ القبور مساجد من الكبائر. وفي حديث جندب وقال في بعض الروايات اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وهذا يحل إشكالا، وهو النصارى من هو النبي الذي اتخذوا قبره مسجدا؟ هذا إشكال. لماذا؟ لأن النصارى ليس لهم إلا نبي واحد وهو عيسى، وقد رفع حيا كما تقدم، فلم يتخذوا نبيا قبر نبي مسجد، فكيف يقال لعنة الله لليهود والنصارى؟ فإذا نظرنا إلى هذا اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد تبين المراد، لا سيما مع حديث أم سلمة وأنها هي أم حبيبة رأت كنيسة بأرض الحبشة اسمها ماريا أو ماريا، وكان فيها صور وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح وقال الرجل الصالح اتخذوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله، يعني شر ناس من الذين فعلوا. فعجبا الآن كيف يقولون، حتى وصل بعضهم يقولون المسجد الذي ليس فيه ولي صالح ليس فيه بركة والعياذ بالله، يحادون الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم يلعن ويقول هذا من أعظم، وهؤلاء شرار الخلق عند الله. وبعضهم يستدل بقصة أصحاب الكهف التي استأتي أنهم يعني اتخذوا على قبرهم على قبورهم مسجدا، وهذا ليس فيه حجة من وجوه كثيرة، فإن قيل الله ذكره ولم ينكره، قلنا من الذي قال لم ينكره؟ من الذي أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام؟ من الذي قال؟ كيف يقال إنه لم ينكره وقد أنكره رسوله صلى الله عليه وسلم مبلغ عنه أشد الإنكار وجعله من الكبائر؟ ولهذا جاء في الأثر وقد ذكره البخاري معلقا له في موضع آخر إن شاء الله لا سنيأتي معنا، أن عمر لما رأى أنس يصلي عند القبر وكان أنس غير منتبه لم يرى أن هذا المكان، فقال له القبر القبر انتبه. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، وهذا الحديث هنا حديث عائشة وابن عباس لعنهم، وحديث جندب في مسلم وحديث كثيرة. كيف نضرب بهذا كل عرض الحياة ونقول هذا تشدد لا أصلي في القبور المساجد والأولياء يدفنون وفيها بركة وفيها لا حول ولا قوة؟ هذا من العظائم. وقد حصل ما يعني خشيه النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا قال هنا لعنة الأهل الذين صاروا اتخذوا قبورا يحذر ما صنعوا. هذا الراوي وابن عباس أو عائشة أو كل منهما يذكر العلة في هذا الكلام، لماذا يقول هذا في وقت وفاته؟ قال يحذر ما صنعوا. قال القسطلاني يحذر أمته أن يصنعوا بقبره المقدس مثل ما صنعوا أي اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم. هذا هو. ولماذا يحذر ما صنعوا؟ لأن الغلو في القبور يؤدي إلى عبادتها من دون الله كما هو الواقع الآن. يضعون السرج ويضعون كذا ويرفعون البناء، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي بن أبي طالب، وهذا في مسلم، كل هذه أحاديث وين أين نضعها هذه الأحاديث؟ قال لعلي ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته أرسله. قال علي للتابعي ألا أرسلك على ما أرسلني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فتنة الصور وفتنة القبور تؤدي إلى عبادتهم من دون الله، وهو الواقع الآن. صار الناس يقولون الأولياء يعلمون الغيب وينزلون المطر ويرزقون الولد ويعني يتحكمون في الكون ويتصرفون به ويدبرونه ويعلمون الغيب، أعوذ بالله. هذا أعظم منك. حتى قريش التي قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم والكفار من العرب لم يقولوا هذا الكلام في هبل ولا في يعني منا ولا في اللات ولا في لم يقولها. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين للدين، ولهذا هؤلاء لما تشتد بهم الكروبات يكادون ينسون الله بالكلية، لا يذكرون إلا يا حسين يا عيدروس يا كذا يا علي يا فلان، ثم يقولون هذا ليس بشرك، هذا التوسل. إذا لم يكن هذا شركا فليس في الدنيا شرك. التعلق القلبي، تجد أحدهم ينقر الصلاة نقرا ثم إذا قام أمام القبر انهالت عيناه بالدموع وخشع وارتعدت أعضاؤه وبكى وسجد وطاف، ماذا تريد أكثر من هذا؟ ويذبح للقبر وماذا تريد أنت؟ ويهتف باسمه وكذا ويسمي ابنه عبد فلان، هؤلاء منهم من يسمي عبد الحسين وعبد الرضا وعبد كذا، ومنهم من يسمي عبد السيد ويقصد به سيدا معينا من سادتهم إلى غير ذلك. ماذا نريد من الشرك أكثر من هذا؟ ويحلفون بأسماء، ويحلف أحدهم بالله كاذبا ولا يحلف بالولي الذي يعتقد فيه إلا صادقا، ويقول هؤلاء ينتقمون من أعداء مني إذا حلفتك، وأما الله فيقول خلاص الله يسامح ما في مشكلة. هذا هذا هذا شيء ممكن أعظم من الشرك، هذا شيء وصل إلى درجة أخرى يعني. صاروا يفضلون هؤلاء المخلوقين ويعظمونهم أكثر من تعظيمهم لله عز وجل. ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين. طيب إذن يحذر ما صنعوا. وأما الإسناد بشر بن محمد ذكرناه آنفا، هو المروزي، وعبد الله هو بن مبارك جماعة في فصل الخير، معمر هو بن راشد ثقة ثبت فاضل متوفى سنة 54 و100، ويونس بن يزيد الأيلي تقدم، عن الزهري تقدم، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود من فقهاء المدينة السبعة ثقة فقيه متوفى في عام الفقهاء، الهذلي وهو حفيد عتبة بن مسعود أخي عبد الله بن مسعود، أن عائشة أم المؤمنين توفيت قبل أبي هريرة بسنة صلى عليها ومات بعدها بسنة مثلا 57 أو 58 من الأقوال في وفاتها، وهي من المكثرين السبعية. وابن عباس الحبر البحر توفي بالطائف سنة 68. وبي لي رحمه الله قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فرات القزاز أنه قال سمعت أبا حازم قال قعدت أبا هريرة 5 سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفه فيكثرون قالوا فما تأمرنا قال فو ببيعة الأول فالأول أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. الشاهد في هذا الحديث أن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء. تسوسهم معناها تتولى رعاية أمورهم. وقيل إذا ظهر فيهم فساد بعث الله لهم نبيا يقيم لهم أمرهم ويزيل ما يعني غيروه وما بدلوه. وفي إشارة إلى أن اتخاذ الأئمة من فروض الكفايات وأنه لا بد منه لصلاح الأمر. كلما هلك نبي خلفه أي قام مقامه نبي آخر وهكذا. وإنه لا نبي بعدي يعني لا نبي يجيء بعدي فيفعل كما كان يفعل أنبياء بني إسرائيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فسيكون بعده خلفاء لا أنبياء فيكثرون يعني يتعددون. وطبعا هذا مخالف للشرع، لأن الأصل أن الخليفة واحد لا يجوز أن يكون هناك خليفة آخر، خليفة أعظم إمام أعظم إلا واحد، هذا هو الأصل. لكن إذا وقع هذا كيف نتعامل مع هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فو ببيعة الأول فالأول. فو فعل أمر من الوفاء مثل قو أنفسكم وأهليكم نارا، فو من الوفاء وفاء مثل قو من وقع. ببيعة الأول فالأول، والمعنى أنه إذا بيع الخليفة بعد خليفة، إذا بيع خليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها وبيعة الثاني باطلة. قال النووي سواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول أم لا، حتى لو الذين عقدوا للثاني لم يتعمدوا إنما فبيعته باطلة، سواء كانوا في بلد واحد أو أكثر، سواء كانوا في بلد الإمام المنفصل أم لا. هذا هو الصواب الذي عليه الجمهور. وقيل تكون لمن عقدت له في بلد الإمام دون غيره، يعني يكون كل واحد مختص منهم ببلد، وقيل يقرع بينهما. قال النووي وهما قولان فاسدان، لكن قال العلماء هذا كان في أول الأمر، وإنما جرى العمل منذ أزمان بعيدة بأنه لا يكون في الغالب بلاد الإسلام كلها تحت حكم واحد، وهذا فقد من زمان طويل. بعض الناس يظن أنه فقد مثلا قبل سنوات أو قبل 100 سنة، هذا غلط، هذا فقد منذ انتهت الدولة الأموية، لأن الدولة الأموية بمجرد ما انتهت خرجت الأندلس عن حكمه. أندلس لم تكن قط تحت حكم بني العباس، وإنما استحوذ عليه الأمويون وأقاموا فيها دولة، وعبد الرحمن الداخل هو أول من دخل فيها، وهذا سنة 132، يعني بعد 100 سنة وقليل من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي ليس الأمر كما يظن كثير من الناس أن هذا أمر حادث وأنه جديد، لا، من قديم الأندلس خرجت، ثم بعد ذلك كانت هناك دول تتبع للدولة العباسية ولو صوريا، وإلا فهم كانوا كالمستقلين. ثم بعد ذلك جاءت دول أخرى وأشياء أخرى معروفة في التاريخ، وبالتالي القول بأن هذا أمر حادث أو كذا ليس بصحيح. فلهذا العلماء قالوا الآن خلاص استقر أمر المسلمين من قديم أنهم يعني ليسوا تحت خليفة واحد، فكل حاكم يعني كل حاكم يطاع، هو يكون ولي أمر على المكان الذي هو فيه ويطاع، لأنه بهذا تتحقق المصالح، وما في أصلا واحد يقال هذا هو ولي أمر المسلمين جميعا، وإنما هكذا جرى العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بطاعة المتغلب إذا استتب له الأمر، فقال ولو تأمر عليكم عبد حبشي. وإلا الأصل الحكم الأصلي وهذا، لكن بعد هذا الإسلام دين واقع، يعني إذا كان حصل هذا الشيء هو الذي هو الموجود فهذه نازلة يحكم فيها بما يقتضي، وهو أن كل شخص يطاع فيما بسط فيه سلطانه، واستقر الأمر على هذا، واعترف بعضهم ببعض وصاروا يعني بينهم مثلا سفارات وتراسف، فخلاص يكون كل واحد من المسلمين يطيع الذي هو في بلده حتى يجتمع المسلمون ولا يحصل الشقاق ولا يجوز الخروج عليهم. طيب قال هنا أعطوهم حقهم. طبعا قال القرطبي هنا ذكر في الحديث هذا الوفاء ببيعة الأول وسكت عن الثاني، كيف يتصرف معه؟ فجاء في الحديث في حديث عرفة جاء في صحيح مسلم فاضربوا عنق الآخر كائنا من كان. إذن الثاني الذي ينازع الأول، وهذا ينطبق على كل من استتب له الحكم فأتى آخر ينازعه، فالبيعة تكون للأول والثاني هذا لا بيعة له ولا حق له، وحكمه ضرب العنق لأنه يريد تفريق جماعة المسلمين. وقول أعطوهم حقهم أي من السمع والطاعة حتى ولو منعوا حقكم، فبعض الناس يعطي الحاكم حقه إذا أعطاه حقه، وإذا لم يعطي حقه لا يعطي حقه، هذا باطل. أنت تتعامل كما أمرك الله عز وجل لا كما تهوى. فإذا كان أي إنسان أي، وهذا ليس في الحاكم فقط، مثلا الزوجة إذا ظلمها الزوج مثلا في بعض الأمور في بعض الأشياء ولكنها لم تقرر يعني أن تتركه، فلا هي تمنعه من حقوقه الواجب عليها مثلا من العشرة الزوجية وكذا، وإنما تطيعه بالمعروف والإثم عليه بعد ذلك، الإثم عليه الله عز وجل يسأله، وإن أرادت ورأت أنها لا تستطيع أن تقوم بحقه فهذا له سبل شرعية معروفة إذا كانت لا تستطيع. أما أن تكون مثلا إذا أعطاني حقي أعطي حقه وإذا ما أعطاني حقه أنا لا أعطي حقه، لا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ أيضا في صلة الرحم مثلا، وكذلك إذا أبوك مثلا ظلمك فهذا لا يعني أن تعقه، وكذلك الأم. فبالتالي أنت دائما تتعامل تعامل الله في الناس لا تعامل الناس، وهذا صعب أنا لا أقول إنه سهل، ولكن المخلص لله عز وجل يجاهد نفسه على ذلك، وهنا يبين الإخلاص ويبين من يعمل لله ممن يعمل للناس، لأن هذا لا يستفيد منه شيئا بل يتأذى منه ربما، ومع ذلك يؤدي إليه حقه. فكذلك هذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر حتى ولو الحاكم منع حقوق الناس وكذا أن يؤدى إليه حقه، وبعد ذلك يفوض أمره إلى الله والحساب أمام الجميع. ولهذا قال أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم، يعني حقكم لن يضيع، وسيحاسب الله عز وجل كل شخص عن الصغير والكبير. ولهذا أما أعطوهم حقهم فلأن هذا يحصل به المصالح. قال القسطلاني هنا أعطوهم حقهم من السمع والطاعة فإن في ذلك إعلاء كلمة الدين وكف الفتن والشر، هكذا انتهى كلامه وقد صدق رحمه الله. وإلا فالمفاسد التي تحصل بالخروج عليه أضعاف ما يحاول الناس بزعمهم أن يزيلوه من مما يشتكونه من ما يزعمون مثلا من بعض المظالم وكذا، وهي قد تكون واقعة هذا لا يمكن، لكن مع ذلك المفسدة في ذلك أضعاف وأضعاف ذلك. الحديث الذي بعده طبعا السند محمد بن بشار هو بندار متوفى سنة 252 ثقة من العاشرة، وهو من مشايخ التسعة، كان هو ومحمد بن المثنى أبو موسى الزمن كفرسي ريهان. محمد بن جعفر هو غندر الهذلي مولاهم ربيب شعبة ثقة صحيح الكتاب. شعبة أمير المؤمنين في الحديث أبو بسطام شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الثقة الحافظ المتقن العابد. وفرات هو فرات ابن أبي عبد الرحمن القزاز. وسمعت أبا حازم هو أبو حازم سلمان مولى عز الأشجعية، وهو أبو حازم الكبير. أبو حازم الكبير هو الذي يروي عن أبي هريرة، أبو حازم الصغير سلمة بن دينار هو الذي يروي عن سهل بن سعد. قعدت أبا هريرة 5 سنين، فهذا فيه ملازمة أهل العلم، وهذا فيه أيضا ذكر ما يجعل الإنسان يثق في الحديث وكذا ليأخذ به ويعمل به. فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إلى آخره. وبإليه رحمه الله قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن. هذا أيضا فيه يعني ذم سنة اليهود والنصارى، هذا هو الشاهد يعني، واليهود يعني من بني إسرائيل، هذا هو الشاهد في هذا الحديث. لتتبعن سنن أي سبيل ومنهاج من كان قبلكم طريقتهم. شبرا بشبر وذراعا بذراع، هذا كناية عن شدة الموافقة لهم في المخالفات والمعاصي. حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. جحر الضب قيل اختير هذا لشدة ضيقه ورداءته ودناءته، حتى لو سلكوا مثل هذا الضيق الرديء لوافقتموهم في ذلك. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى من تقصد يعني؟ هل تعني اليهود والنصارى؟ قال فمن، أي فمن غيرهم، ليس المراد غيرهم. وهذا هو الشاهد وما ذكرناه. سعيد بن أبي مريم منسوب إلى جد أبيه، فهو سعيد بن محمد بن الحكم بن أبي مريم المصري. حدثنا أبو غسان هو محمد بن مطرف، حدثنا زيد بن أسلم العدوي مولى ابن عمر، مولى عمر نعم، وأبوه أسلم هذا يروي عن عمر، وهو يروي عن ابن عمر، وهو من الثالثة، ثقة من الثالثة، توفي سنة 36 و100. عن عطاء بن يسار الهلالي المدني مولى ميمونة، ثقة فاضل من الثانية، صاحب عبادة ومواعظ. عن أبي سعيد الخدري، سعيد بن مالك، سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري من المكثرين السبعة، توفي سنة 69 وقيل 74. وبيلي رحمه الله قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى، أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. هذا أيضا. وبيلي رحمه الله قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته وتقول إن اليهود تفعله. تابعه شعبة عن الأعمش. هذان الحديثان في يعني كراهتي وفي النهي عن التشبه باليهود والنصارى كالذي قبلهما، كل هذا يدل على النهي عن التشبه باليهود والنصارى والكفار عموما، إذا كان هذا في اليهود والنصارى فغيرهما من باب أولى. فالحديث الأول فيه أنهم لما أرادوا أن يتخذوا علامة ينادون بها إلى الصلاة لما شق عليهم انتظارها من غير علامة، ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم النار يوقدونها كالمجوس أو الناقوس يضربونه كالنصارى، وذكروا البوق أيضا في بعض الروايات كاليهود. فذكروا اليهود والنصارى يعني كأنهم يفعلون هذا، نعم. فأمر بلال، هذا اختصار طبعا، حصلت القصة المعروفة، قالوا طبعا ولم تقع في الصحيحين لكن في السنن الرؤيا وما إلى ذلك، وقال بعضهم إنه رأى رؤيا كما هو معروف، لا لكن جاء الذي جاء في الصحيحين أنه قال رجل فلا تأمرون رجلا فينادي بالصلاة، فأخذوا بهذا، أخذوا بهذا وجعلوا رجلا ينادي بالصلاة، واختار النبي صلى الله عليه وسلم بلالا في الذي في السنن قال فإنه أندى صوتا منك. فلما أمر بلال بهذا بينت له الكيفية، وهي أن يشفع الأذان، يجعله شفعا، يجعل ألفاظه مثنى، وأما الإقامة فهي وتر يعني يفرد. معروف طبعا الاستثناءات في هذا في بعض الألفاظ، إلا الإقامة يعني إلا لفظ قد قامت الصلاة فيثنيها. وأما الحديث الآخر أن عائشة كرهت الاختصار في الصلاة، أن يجعل الرجل يده في خاصرته، وقد جاء هذا مرفوعا صريحا في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختصار في الصلاة، أي أن وضع اليد في الخاصرة. وقد اختلف في علة هذا، فقيل كما هنا أنه من فعل اليهود، وهذا هو الشاهد، وهم من بني إسرائيل، فبالتالي كرهت عائشة هذا، وهذا يدل على أن كراهتهم للتشبه بالكفار، وأن هذا ليس شيئا أحدثته طائفة كما يوهمه بعض المنتسبين إلى العلم من المعاصرين الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون هذا تشدد وهذا من فعل الطائفة الفلانية وهذا لا أصل له وهذا كذا، نزامية منهم وتبعية لأعداء الإسلام ومجاراة لرغبات المنحرفين من الناس، هذا باطل. هذه عائشة وهذا يعني هنا يقول فلا تتبعوا الناس أن من كان قبلكم، عائشة تكره الاختصار كذا، كل هذه لماذا؟ وأيضا لما ذكروا له بوق اليهود ونار المجوس وناقوس النصارى كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لا يريده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يخالف، وسيأتي أيضا حديث الشيب إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم، يعني يسبغ صلوا في النعال هم لا يصلون فيها فخالفوهم. هذه أحاديث يعني لو جمعت لكانت متواترة معنويا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يمر به بشيء، فلما بعد ذلك صار يخالفهم. فمن ذلك أنه كان يعني في الأول يوافقهم في طريقة تسليحهم لشعورهم، ثم بعد ذلك فرق بعده رجع إلى عادة العرب وخالف اليهود والنصارى مرة أخرى. وكذلك في مسألة الحائض اليهود كانوا لا يقنعون، فقال افعلوا كل شيء إلا النكاح، قالوا وهذا في صحيح مسلم لا يريد هذا الرجل أن يدع شيئا إلا خالفنا. هذا يدل على أنه شدة مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فهذا أصل من أصول الإسلام وليس هذا منتسبا إلى طائفة معينة كما يوهمه هؤلاء أصلحنا الله إياهم وغفر لمن مات منهم، هذا تحريف للدين. فالله عز وجل قال شيخ الإسلام في الأمر بالصلاة في النعال مخالفة لهم، قال مع أن هذا ثابت عندنا في القرآن، كلاما معناه قريب من هذا، أنه نحن ثابت عندنا في القرآن أن هذا أصله من أمر الله عز وجل لموسى بخلع عليه، ومع ذلك مع كونه نحن نعرف أن هذا شرع صحيح لهم أمرنا بمخالفته، فكيف بما أشياء يعني أخرى قد تكون. وكذلك جاء في صحيح مسلم أن عبد الله بن عمرو لبس ثيابا فقال إن هذا من أن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها، إلى غير ذلك من الشواهد الكثيرة على هذه المسألة. انتبه بارك الله فيك، لا يخدعك هؤلاء. طيب قال هنا الإسناد، وأيضا قيل من إنه استراحة أهل النار، وقيل إنه من فعل الجبابرة والمتكبرين، ولهذا هذا ينافي الخشوع في الصلاة. والإسناد ثم قال تابعه أي تابع سفيان شعبان الأعمش محمد بن يوسف هو الفريابي الظاهر، هذا هو الصواب خلافا ل قسطلاني الذي قال محمد بن سفيان يوسف هو البيكندي وسفيان هو ابن عيينة، لكن لعل الصواب أن محمد بن يوسف هو الفريابي وسفيان هو الثوري عن الأعمش كما يشير إليه كلام الحافظ وهو كالصريح فيه. طيب عن الأعمش سليمان بن مهران، طبعا الفريابي معروف ثقة يعني من الفضلاء، ويعني له بعض الوهم في حديثه الثوري لكن ينتقى من حديثه. سفيان الثوري ثقة الحافظ الحجة الإمام الفقيه العابد. عن الأعمش متوفى سنة 160 طبعا، عن الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الثقة الحافظ الورع المقرئ متوفى سنة 47 و100 أو نحوها. عن أبي الضحى، أبو الضحى هو اسمه مسلم بن صبيح مشهور بكنيته، وهو كثير الرواية عن مسروق معروف، ومسروق هو ابن الأجدع وهو من المخضرمين وهو يعني من عباد التابعين وعلمائهم ومن أنبل أصحاب ابن مسعود وعائشة، وهو يروي عن عائشة وكنيته أبو عائشة، وأظن أنه سمى ابنته عليها، وتوفي حج فلم يبت إلا ساجدا من عبادته، معروف العبادة والفضل مسروق بن الأجدع وهو من كبار التابعين توفى سنة 61. عن عائشة تقدمت وبه إليه رحمه الله. والإسناد الذي قبله نعم عمران بن ميسرة هو هو الأدمي أو الأدمي يعني لا يحضرني ضبطه، البصري عبد الوارث هو ابن سعيد التنوري ثقة ثبت رمي بالقدر، وكأن الحافظ أظن يقول لا يثبت عنه. قال حدثنا خالد، خالد هو ابن مهران الحذاء أبو المنازل وقيل أبو المنازل، وهو ليس لم يكن حذاء وإنما قيل له هذا لأنه كان يجارس الحذائين، وقيل لأنه قال كان يقول أحذو حذو كذا أحذو حذو كذا فقيل له الحذاء، وإلا فلم يكن لم تكن مهنته. عن وهو من الثقات المشهورين. عن أبي قلابة يعني هو في طبقة أيوب ونحوه. عن أبي قلابة من جهة الزمن، عن أبي قلابة، أبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي أيضا من الفضلاء الذين فروا، قيل إنه أول من فر من القضاء من السلف. عن أنس مات بالشام يعني هروبا من القضاء. عن أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم توفي 90 أو بعدها وهو أحد المكثرين السبعة. أبي إلي رحمه الله قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس، وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط، فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراط قيراط، ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط، فعملت النصارى فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط، ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين ألا، وفي بعض النسخ وروايات قال فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين ألا لكم الأجر مرتين، فغضبت اليهود والنصارى فقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء، قال الله هل ظلمتكم من حقكم شيئا، قالوا لا، قال فإنه فضلي وأعطيه من شئت. هذا الحديث يدل على فضل هذه الأمة على الأمم السابقة، والشاهد فيه ذكر اليهود والنصارى، ومنهم من هم منهم من بني إسرائيل كما هو معروف اليهود. قتيبة بن سعيد هو الثقفي البغلاني، ثقة ثبت، متوفى سنة 400، وحدثنا الليث تقدم عن نافع، هو نافع مولى بن عمر، ثقة عالم ومتوفى سنة، ثقة ثبت عالم وتوفي سنة 17 أو 11 من الثالثة، عن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر العدوي المتوفى سنة آخر سنة 73 أو أول 74، وهو كان شديد الاتباع للأثر، وهو أحد المكثرين السبعة بل هو الثاني بعد أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أجلكم أي زمانكم أيها المسلمون في أجل من خلا أي مضى من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس. يعني خلاصة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمة مع الأمم السابقة بأن أقل عملا وأكثر أجرا برجل استأجر من يعمل له من أول النهار إلى نصفه على قيراط قيراط، والقيراط أصله هو نصف دانق، يعني شيء يسير، لكن المقصود به هنا النصيب، نصيب معين. فعملت اليهود بهذا، يعني عملت بالتوراة، يعني عملت عملا شاقا وأخذت أجرها من الله عز وجل على حسب ما قدر لها. ثم النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط، فعملت النصارى بالإنجيل، ثم هذه الأمة بالقرآن من صلاة العصر إلى مغرب الشمس، وهذا أقصر من الوقتين السابقين والأجر أكثر على قيراطين قيراطين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا فأنتم الذين يعملون، وفي بعض النسخ الروايات تعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين، يعني لكم عمل أقل وأجر أكثر، وهذا من رحمة الله وإكرامها لهذه الأمة. وقد جاء في بعض الأحاديث الحسنة أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله، قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا غضبوا واعترضوا فقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء، قال الله هل ظلمتكم من حقكم شيئا، أنا أعطيتكم حقا وحقكم وافيا، قالوا لا ما ظلمتنا، قال فإنه فضلي أعطيه من أشاء أزيد من أشاء بهذا، ولا اعتراض علي، لأن هذا ليس ظلما بل هو تفضل من الله عز وجل. وبه إلي رحمه الله قال حدثنا أبو، وفي هذا الحديث طبعا الحنفية تمسكوا بهذا على أن وقت العصر قصير، لأنهم يقولون إنه من مصير ظل الشيء مثليه أو نحو ذلك، وهذا عند الجمهور وقت خروج العصر أو قريب من وقت خروج العصر ليس وقت الدخول، فاستدلوا بهذا الحديث قالوا لا ترى أنه جعل وقت الظهر إلى العصر أطول، وقد رد عليهم ابن حزم قال وهذا الوقت أطول في كل زمان ومكان، يعني هذا الوقت الذي يقوله الجمهور هو أن يصير ظل الشيء مثله فقط ليس مثله، هذا لو قسته في أي زمن، وهذا صحيح لو رأيته في الصيف في الشتاء في كذا ستجد أن هذا الوقت أطول من الوقت الذي بين العصر والمغرب وإن كان بيسير. ثم ليس الأمر في قصر الوقت فقط، أيضا في كثرة الأجر، لأنه قال قيراطين قيراطين والله أعلم. وأصلا لا تترك النصوص الصريحة لمثل هذه الاحتمالات وضرب الأمثال وما إلى ذلك، هذا ليس طريقة يعني قوية في الاستدلال أن تترك النصوص الصريحة إلى غيره. وبه إلي رحمه الله قال حدثنا عبد الله علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس أنه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول قاتل الله فلانا ألم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. تابعه جابر وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد فيه هو لعن اليهود لأنهم تحايلوا على محارم الله وحرمت عليهم الشحوم كما هو معروف كما ذكر الله عز وجل في كتابه حرم عليهم الشحوم. واليهود حرمت عليهم أشياء هي ليست خبيثة لكن عقوبة لهم. قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم. أما هذه الأمة فمن فضلها زادها الله شرفا أنها لم يحرم عليها إلا ما هو خبيث، ولهذا جعل الله هذا من علامة النبي الأمي يعرفه بها بنو إسرائيل. النبي الأمي الذي يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فكانت عليهم أغلال وكانت عليهم آثار وضعت بهذا النبي الكريم صلوات ربي وتسليماته عليه. فإذا هنا يقول لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، والله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فتحايلهم فجملوها أذابوها ثم باعوها، فكأنهم يقولون نحن ما بعنا شحما يعني بعنا هذا بعد إذابته كأنهم باعوا زيتا أو كذا، وهذا تحايل على محارم الله. وقال لبعض العلماء التحايل على محارمي أشد من ارتكابها جهرة، ولهذا لعنهم قال لعن الله اليهود. فعمر هنا يقول لعن الله فلانا، جاء في صحيح مسلم وغيره أنه سمرة بن جندب، وإنما هو عفوا قاتل الله فلانا ليس لعن الله فلانا، قال قاتل الله فلانا يعني يدعو عليه يقول كيف يفعل مثل هذا. ففلان هذا كونه يبيع الخمر فهو مثل بيع اليهود، لأن الخمر محرمة علينا وعلى الناس يعني عموما، فبالتالي كوننا نبيعها إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه كما جاء عند أبي داود. لكن قالوا سمرة لعله فعل هذا متأولا، قالوا سمرة أصلا أخذ كأنه أخذ جزية من أهل الكتاب فكأنه أخذها خمرا، قال نحن عندنا خمر فكأنه ظن أن هذا جائز فأخذه فباعه، فهو فعله متأولا لم يكن متعمدا والله أعلم، لكن كأن عمر يعني يريد زجره والزجر عن هذا الفعل، ولعل الراوي لم يصرح باسمه تأدبا. وتابعه أي تابعهم في تحريم الشحوم فقط بغير القصة هذه التي قاتل فلانا وكذا قاتل الله فلانا. جابر وأبو هريرة وكلا الحديثين موجود في البخاري في موضع آخر، والإسناد علي بن عبد الله وإمام العلل من العاشرة متوفى سنة 34 و200، وسفيان هو ابن عيينة متوفى سنة 98 و100، الثقة الحافظ الإمام الحجة الفقيه عن عمرو بن دينار الثقة الثبت الجمحي مولاهم المكي متوفى سنة 26 و100، عن طاوس استوفي العالم الكبير من علماء التابعين طاوس بن كيسان اليماني توفي سنة 40 و100، عن ابن عباس وهو من لعله من الثالثة، عن ابن عباس تقدم وبإليه رحمه الله قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال أخبرنا الأوزعي قال أخبرنا حسان بن عطية عن أبي كبشة عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وبإليه رحمه الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح بن شهاب أنه قال قال أبو سلمة بن عبد الرحمن إن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم. وبيلي رحمه الله قال حدثني وفي بعض النسخ والروايات حدثنا محمد قال حدثني حجاج قال حدثنا جرير عن الحسن أنه قال حدثنا جندب بن عبد الله في هذا المسجد وما نسينا منذ حدثنا وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فمرق الدم حتى مات، قال الله تعالى بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. هذه كلها من ما يتعلق ببني إسرائيل. فأما الحديث الأول فالشاهد فيه بلغ عني ولو آية ليسارع كل بتبليغ ما تيسر له ولو كان قليلا، وحدث عن بني إسرائيل ولا حرج أي بما يذكرونه لكم من القصص وكذا، ولا يعني فإنه كانت فيهم الأعاجيب كما جاء في رواية أخرى. وقوله ولا حرج، ما وجه قوله ولا حرج؟ قيل أي هذا على سبيل الإباحة لا على سبيل الوجوب، يعني حدثوا ليس المقصود وجوبا، وإنما لا حرج عليكم في التحديث، لأنه قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان نهى عن ذلك أولا ثم رخص فيه، وقيل لا حرج عليكم فيما يقع في أخبارهم، يعني من بعض الألفاظ المستشنعة كقوله مجعل لنا إلها فذهب أنت وربك، وقيل حدث عنهم وإن لم تتصل أسانيدهم فإن هذا متعذر لبعد العهد وكذا، بخلاف هذه الأمة. وقيل يعني غير ذلك في قوله ولا حرج. طيب، قال العلماء، قال مالك والشافعي وغيرهما، المقصود في هذا أن تحدث بما لم يعلم كذبه، أما ما علم كذبه فلا يجوز، فأخبار بني إسرائيل تنقسم ثلاث أقسام: ما علم صدقه، وما علم كذبه، وما لم يعلم كذبه ولا صدقه. فما علم صدقه فهو مستغنى عنه بما في القرآن والسنة، ولا حرج أن يحدث به. وما علم كذبه فلا يجوز التحديث به، وما لم يعلم صدقه ولا كذبه لا بأس التحديث بالاستئناس به، والتحديث به استئناسا فقط من غير تصديق ولا تكذيب، ولهذا جاء في الحديث الآخر: فلا تصدقوهم ولا تكذبوا، خشية أن تكذب بشيء فيكون حقا، أو تصدق بشيء فيكون كذبا، لأنه اختلط عندهم الحق بالباطل. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا مر معنا من قبل، قيل على سبيل الخبر أو التهكم أو الدعاء، وهذا في خطورة الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من الكبائر، بل بالغ بعض العلماء فكفروا الواضع، وهذا قد يكون له وجه إذا استحل يعني محرما من الدين، معلوما بالضرورة من الدين. وأما الإسناد، أبو عاصم الضحاك بن مخلد من كبار المسلمين، لعلنا نترك الأسانيد حتى لأن لضيق الوقت. وبه لي رحمه الله قال: حدثنا نعم عبد العزيز. الحديث الثاني: إن اليهود والنصارى لا يصبغون، أي لا يغيرون شيب اللحية والرأس، فخالفوهم أي اصبغوا أنتم لكن بغير السواد، مثلا بالحناء والكتم وما إلى ذلك، ولهذا جاء في حديث جابر لكن بغير السواد، جاء في صحيح مسلم عن حديث صلى الله عليه وسلم عن أبي قحافة أنه قال: غيروه وجنبوه السواد، غيروا هذا الحديث هذا الشيب بشيء وجنبوه السواد. وجاء في حديث أيضا الوعيد عند أبي داود وصححه بعض أهل العلم أنهم يعني يكونوا في آخر قوم في آخر الزمان يخضبون كحواصل الحمام لا يجدون ريح الجنة، فبالتالي لا يصبغ بالسواد، ولهذا صحح بعضهم تحريم صبغ الشعر بالسواد. ولا ينافي هذا ما جاء من الأحاديث في إبقاء الشيب وعدم نتفه وعدم إزالته، لأن هذا ليس إزالة، يعني لا ينبغي نتفه، لكن صبغه مطلوب، صبغه لكن بغير السواد. وبعضهم يعني قيل إن المجاهد لإرهاب الأعداء وكذا هذا مستثنى، بعضهم قال اتفاقا المجاهد يجوز له أن يصبغ بالسواد من أجل إرهاب الأعداء. وأيضا الحديث الثالث حديث جندب، يقول الحسن البصري رحمه الله: حدثنا، فانتفت شبهة تدليسه لأن الحسن موصوف به في هذا المسجد أي مسجد البصرة، وما نسينا ما حدثنا به منذ حدثنا، بل استمررنا على ضبطه، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة عدول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم. وقد يقال متبادل من هذا اللفظ بنو إسرائيل كما تقدم، وإراد الحافظ البخاري هنا له يعني يشعر بأنه يرى أنهم بني إسرائيل. رجل به جرح أي في يده يعني، فجزع أي لم يصبر على الألم، ألمه كثيرا، فأخذ سكينا فحز أي قطع بها يده من غير إبانة، ما أبانها تماما، لكنه يعني كأنه قطع فيها يعني، وليس المعنى أنه فصلها تماما، هكذا قال الشراح. فما رقع أي فمن قطع الدم حتى مات. قال الحافظ ابن حجر في قوله نعم، قال الله عز وجل عن هذا العبد: بادرني عبدي بنفسه استعجل الموت، حرمت عليه الجنة. فهذا يدل على أنه لم يفعل هذا على سبيل المداوات مثلا فمات خطأ، بل مات، قال الحافظ ابن حجر، ودل ذلك على أنه حزها لإرادة الموت لا لقصد المداوات، ولهذا قال الله عز وجل: بادرني عبدي بنفسي حرمت عليه الجنة. طيب، وأما قوله بادرني بنفسي، هذا قد يستشكل من جهة أن كل إنسان يموت بأجله، ما في إنسان يبادر قبل الأجل، فما الجواب؟ يعني قد يستدل بهذا المعتزلة الذين يقولون إن المقتول قطع عليه أجله، ومعروف أن أهل السنة لا يقولون بهذا، يقولون هذا هو أجله، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فكيف الجواب عن هذا بادرني بنفسي؟ قالوا لما كان هو أصلا بأجل معين، لكن هذا الأجل مغيب عن هذا الرجل، لا يدري هل سيعيش أو سيموت، فلما اختار أن يقتل نفسه كان كالمبادر ولم يصبر إلى أن ينزل قضاء الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الحافظ أن المبادرة من حيث التسبب في ذلك والقصد له والاختيار، أطلق عليه المبادرة لوجود صورتها، وإنما استحق المعاقبة لأن الله لم يطلعه على انقضاء أجله فاختار هو، طبعا ولا يخرج عن مشيئة الله، هو قتل نفسه فاستحق المعاقبة لعصيانه. وأما هناك أيضا استشكال آخر وهو قوله حرمت عليه الجنة، ظاهره أنه يخلد في النار، مع أنه الأصل أن الانتحار وإن كان من الكبائر قتل النفس لكنه ليس كفرا، فما الجواب؟ فالجواب يعني مثل غيره من الأحاديث التي في هذا، قيل إنه أصلا كان كافرا وإنما هذا زيد به في عذابه، وقيل لأنه ليس هناك تصريح بأنه مؤمن، لكن هذا يقلل من فائدة الحديث، وقيل إنه استحل ذلك فصار كافرا بذلك، وقيل إنه أي حرمت عليه الجنة في دخولها ابتداء وإن كان يدخلها مآلا، وقيل إن المراد جنة معينة كالفردوس مثلا، وقيل إن هذا يعني قيل غير ذلك في توجيهه. وعلى كل فقد ثبت في صحيح مسلم أن واحدا من الصحابة وقع منه شيء قريب من هذا، فرآه صاحبه في المنام طفيل، هذا في صحيح مسلم، قال فرأيته وقد يعني لف على يدي، فقال ماذا فعل الله بك؟ قال غفر لي بهجرتي إلى نبيه، وكان هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال وما هذا؟ قال يدك لماذا هكذا؟ قال قيل لي لا نصلح منك ما أفسدت من نفسك، أو كما قال. فلما استيقظ هذا الصحابي صاحبه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالرؤيا، قال له أنا رأيت صاحبي هذا وكذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم وليده فاغفر، أو وليديه فاغفر، وهذا يدل على ماذا؟ على أنه ليس كافرا، لأن الكافر لا يجوز الاستغفار له، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فالكفار لا يستغفر له. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فدل على أنه مسلم، ولهذا يعني هذا كله يدل على أنه لا بد أن يدخل الجنة في نهاية الأمر، إلا إذا استحل أو يأس مثلا من رحمة الله يأسا يخرجه إلى الكفر أو نحو ذلك، أما إذا كان لم يصل إلى هذا الحد فهو مسلم. طيب لعلنا يعني الوقت أدركنا، لكن لعلنا نأخذ هذا الحديث سريعا، حقيقة لو ما فعلنا هذا سيطول عليكم المجلس، أصلا المفروض نأخذ حديث متعددة لكن حصل أمر يعني ما تيسر بدء في الموعد، لكن إن شاء الله غدا نعود، بس نختم بهذا الحديث وإن كان فيه طول لكن نختصره، يعني لا نقرأه ثم نعلق عليه بل نقرأه ونعلق عليه في نفس الوقت إن شاء الله. وبيلي رحمه الله قال حديث أبرص وأقرع وأعمى في بني إسرائيل. الأبرص هو الذي ابيض ظاهر بدنه بعض البياض في جسده، والأقرع هو الذي ذهب شعر رأسه، والأعمى هو الذي ذهب بصره، وكلهم من بني إسرائيل، فهذا بمنزلة الفصل مما قبله يعني. وبيلي رحمه الله قال حدثنا أحمد بن إسحاق، هذا يقال له السرماري وبعضهم ضبطه السرماري نسبة إلى قرية من قرى بخارى. حدثنا عمرو بن عاصم القيسي الكلابي، حدثنا همام وابن يحيى العوذي ثقة يعني له أوهام، هذا سنة متوفى سنة 62 و100 بضع 60 و100 64 من السابعة. قال حدثنا إسحاق بن عبد الله، إسحاق بن عبد الله هذا هو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الصحابي الأنصاري، يعني هذا حفيد أبي طلحة وهو ابن أخي أنس بن مالك. قال حدثني عبد الرحمن ابن أبي عمرة الأنصاري أن أبا هريرة حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أدري في بعض النسخ كأنه هناك اختلاف، نعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى بدأ لله هذه اللفظة تكلم فيها في صحيح مسلم أراد الله أن يبتليهم، هذا واضح لا إشكال فيه. وأما بدأ لله أن يبتليهم هو بمعنى أراد الله أن يبتليهم كما في الرواية الأخرى. فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن قد قذرني الناس. قال فمسحه فذهب عنه فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. فقال أي المال أحب إليك؟ قال الإبل. أو قال البقر. هو شك في ذلك أن الأبرص والأقرع، قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر. فأعطي ناقة عشراء، يعني إسحاق هو الذي شك في هذا، يشك هل الأبرص قال الإبل والأقرع قال البقر أو العكس. فأعطي ناقة عشراء يعني حامل قد أتى عليه 10 أشهر وهذا من أنفس الأموال. فقال إذا العشار عطلت هذا وإذا العشار عطلت هذا جمع هذا. فقال يبارك لك فيها، وفي صحيح مسلم بارك الله لك فيها. وأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليه؟ قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس. قذرني الناس معناه أنهم احتقروني واشمأزوا مني وما إلى ذلك، وكرهوا مخالطتي مثلا لأجله. لكن لاحظ كيف عبر كل منهما، يهتم بما يقول الناس عنه وبما كذا بخلاف الأعمى كما سيأتي. قال نعم فأي قال فقال فمسحه فذهب بإذن الله، يعني مسحه هذا الملك. وأعطي شعرا حسنا، قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر. قال فأعطاه بقرة حاملا وقال يبارك لك فيها. وأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. لاحظ الآن الفرق بين عبارة الأعمى وغيره، قال يرد الله. لاحظ ماذا قال الآخران؟ قال يذهب عنه ولم يذكر الله أصلا. أما هذا فهو كأنه متعلق بالله عز وجل، قال يرد الله إلي بصري ثم قال فأبصر به الناس، ما قال حتى لا يحتقرني الناس وكذا، وحتى قالوا متواضع، قال كأنه يقول مجرد بصر قليل أبصر به الناس، وهذا يدل على زكاة نفسه، ولهذا حصل ما حصل بعد ذلك الله أعلم. قال فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليه؟ قال الغنم. ومعروف أن أصحاب الغنم كما مر معنا أصحاب سكينة ووقار بخلاف أصحاب الإبل وكذا، فهؤلاء فدادون غلظ القلوب وكذا، فكل هذا شاهد لهذا، فالغنم فيها بركة كما جاء في الأحاديث. فأعطاه شاة والدا فأنتج هذان، هكذا مبني لما لم يسمى فعله، والأشهر في اللغة فنتج هذان، وولد هذا الغنم وأنتج هذان يعني الإبل والبقر، فكان لهذا واد من إبل مملوء يعني، ولهذا واد من بقر ولهذا واد من غنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته امتحانا يعني، فقال رجل مسكين تقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك. هذا فيه أن الإنسان يقول هكذا، لا يقول بالله وبك، لأن هذا أجعلتني والله عدلا في شيء من التشريك اللفظي، فيقول الله ثم فلان. جاءه في صورته يعني كأنه أبرص، وأتاه بعد أن عوفي، وأتاه وهو مسكين بعد أن رزق مالا وكان مسكينا من قبل، فقال أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، يذكره بنعمة الله عليه بعيرا أتبلغ به في سفري، أنت عندك وادي كامل وأنا ابن سبيل استحق. فقال له إن الحقوق كثيرة، يتعذر يعني يقول لا أنا عندي أشياء كثيرة ما أستطيع أن أعطيك. فقال له كأني بخلا يعني. فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس؟ من باب علي ما يعلم قذير يقذر، يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله. فقال لقد ورثت لكابر عن كابر، يعني أخذته عن آبائي عن أجدادي كابرا عن كابر، ورثنا هذا المال. كيف تقول هذا الكلام؟ كذب. فقال إن كنت كاذبا، هذا ليس شكا وإنما هو تعليق على ما يعلم أنه واقع، مثل ما تقول مثلا إن كنت ابنك فأعطني أو إن كنت أباك فأطعني أو نحو ذلك، وأنت تعلم أن هذا واقع. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، والظاهر أن دعوته استجيبت في هذا وفي الذي بعده كما قال الحافظ ابن حجر. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، فرد عليه مثل ما رد عليه هذا، الحقوق كثيرة لم أكن لم أعرف كأني أعرفك إلى آخر نفس الحوار. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، نفس الدعوة من الملك. وأتى الأعمى في صورتي فقال رجل مسكين وابن سبيل وتقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك رشاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى. الله أكبر، شوف هذا الرجل كيف هو، ما يعني الآن قال رد عليك بصرك، ما كان يمكن أن يقول خذ فقط، لا، يذكر نعمة الله عليه، وأما بنعمة ربك فحدث. قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، يعني أنا كأنه يقول أنا أشعر بك أنت أيها الأعمى، أنا أيضا كنت أعمى. انظر إلى هذا التواضع، وانظر كيف قال فرد الله علي بصري، انظر إلى الاعتراف بالنعم. وفقيرا فقد أغناني، الله أكبر، شوف هذا التواضع. فخذ ما شئت، وفي رواية ودع ما شئت، خذ ما شئت ودع ما شئت. لاحظ، هو طلب منه شاة واحدة، ما قال له لا بس لا بس خذ هذه الشاة، لا، قال خذ ما شئت ودع ما شئت. أكثر من هذا، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. وفي بعض الروايات لا أحمدك، وقد هذه تحير فيها بعض الشراح ويعني حرفوها بعد ذلك يعني للإشكال وكذا. أما لا أجهدك، لا أجهدك معناها لا أشق عليك، لا أجهدك معناها لا أشق عليك في رد شيء تطلبه مني أو تأخذه، خذ راحتك، أي شيء تريد أن تأخذه وخذه. وأما لا أحمدك أي لا أحمدك على ترك شيء تحتاج إليه من مالي، يعني لا لا لا, لا تخف أنني سألوم أو أنني سأشكرك أنك أخذت واحدة فقط، لا، خذ ما شئت، يعني فكأن ما تأخذه هو حبيب إلى قلبك الذي تتركه، ما عندي أي إشكال في هذا. وهذا من كرمه رحمه الله ورضي عنه. وبعضهم يعني أشكل عليه لا أحمدك وقد وجه بهذا، فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك. في هذه النسخ يعني اختلفت هذه الكلمة في فقد رضي الله عنك، وبعضها فقد رضي عنك، نعم فقد رضي الله عنك، وفي بعض النسخ من غير لفظ اسم الله. وسخط على صاحبيك، يعني هذا امتحان من الله عز وجل، اختبار، اختبرتم فأنت شكرت فرضي الله عنك، وصاحباك بخل وكذب فسخط عليهما. والظاهر وسكت عن مصيرهما، قال الحافظ الظاهر أنه استجيبت دعوة الملك فيهما. وهذا يعني فيه فوائد كثيرة، من التحذير من كفران النعم والترغيب في شكرها والاعتراف بها والحمد لله عليها، وفي فضل الصدقة والحث على الرفق بالضعفاء وإكرامهم وتبليغهم مآربهم، وفيه الزجر عن البخل ويعني الكذب وجحد نعمة الله تعالى. طيب، لعلنا نقف هنا إن شاء الله ونبدأ، وقد يعني نقدم قليلا موعد المجلس إذا تيسر حتى يكفينا هذه النهاية، وإن كان الأفضل أن نأخذ هذا الباب يعني في هذه الليلة، لكن لعلنا أشق عليكم. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.